بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في صلاة الخوف، قال رحمه الله: تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن يومئون طاقتهم. وكذا في حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم، أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد، ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى. ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله، وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا، إذا كان القتال مباحا، لقول الله عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ويقاس عليه من يجوز قتالهم، ولأن صلاة الخوف، يعني ما يؤيد هذا أن صلاة الخوف شرعت على هذا الوجه وهذه الصفة تخفيفاً وتيسيراً على المقاتلين. والقتال المحرم لا يناسبه التخفيف، وهذا ما عليه عامة أهل العلم. ويمكن أن تخرج هذه المسألة على مسألة سفر المعصية، أي الترخص في سفر المعصية. يقول رحمه الله: مباح حضرا وسفرا، مباحا كقتال أهل البغي وقطاع الطريق، يعني القتال المباح كقتال أهل البغي وقطاع الطريق والقتال مدافعة، لأن هذا كل من الرخصة. وقالوا حضرا وسفرا، أي تصح صلاة الخوف سواء كان في الحضر أم في السفر، لأن مناط الحكم هو الخوف لا السفر. فإذا كان مناط الحكم وعلة الحكم هو الخوف، فمتى وجدت العلة ثبت الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. ثم قال: ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. فالخوف لا يغير ولا يؤثر في عدد ركعات الصلاة، وإنما التأثير في هيئة الصلاة وفي صفتها، إنما التأثير في هيئة الصلاة وفي صفتها. وقوله رحمه الله: ولا تأثير، قال ذلك دفعا لقول من قال إنه يؤثر في عدد الركعات، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد أن الخوف يؤثر في عددها، ولكن حمل أصحابه ذلك على الصفة، يعني حملوا ذلك على حال شدة الخوف، فيؤثر الخوف في عدد الركعات. قال رحمه: بل في صفتها وبعض شروطها، يعني بل التأثير بالنسبة للخوف لا في العدد وإنما في الصفة. وقالوا: بل إضراب إبطالي. ثم قال رحمه الله: نعم، بل في صفتها وبعض شروطها، كترك الاستقبال والصلاة مع النجاسة ونحو ذلك. ثم قال: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها. إذا اشتد الخوف بأن تواصل القتال والطعن والكر والفر، ولم يتمكنوا من الصلاح. فاختلف العلماء في هذه المسألة، فقيل إنهم يؤخرون الصلاة حتى يأمنوا إذا اشتد الخوف اشتدادا شديدا، فقيل إنهم يؤخرون الصلاة حتى يأمنوا ويصلون صلاة أمن. واستدلوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حين أخر صلاة العصر ولم يصلها إلا بعد غروب الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. والقول الثاني أنهم يصلون في الوقت بحسب حالهم، وهذا هو المذهب وهو أصح، أنهم يصلون عند شدة الخوف في الوقت بحسب ما يستطيعون، فيفعلون ما يستطيعون من الشروط والأركان ويسقط عنهم ما عجزوا عنه. فإذا قال قائل: ما الجواب عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حيث أخر صلاة العصر ولم يصلها إلا بعد الغروب؟ فالجواب أن العلماء أجابوا عن هذا الفعل بأحد أمرين. الأول، قالوا إن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، قبل أن تشرع صلاة الخوف فأخر، لأن صلاة الخوف لم تشرع بعد وإنما شرعت بعد ذلك. وقيل إنه أخر لأن الخوف في هذه الحال كان شديدا جدا، وانشغلوا انشغالا تاما، بحيث أن هذا الانشغال لا يتمكنون معه من الصلاة، لا بأقوالهم ولا بأفعالهم ولا بأفكارهم. ولهذا قال الله تعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ففي هذه الحال إذا حصل كهذه الصفة فلهم أن يؤخروا. وقال بعض العلماء: إذا اشتد الخوف اشتدادا عظيما بحيث لا يتمكنون من الصلاة ولو إيماء، فإنه يجزئهم الذكر من تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل. قالوا: لأن الصلاة ذكر، فإذا تعذر فعلها على الوجه المشروع كفى مطلق الذكر. وهذا القول قد يقال به إذا كانت المعارك مستمرة بحيث أنها لا تهدأ أبدا، ولو أخروا الصلاة لتراكمت عليهم فروض كثيرة، ففي هذه الحال قد يقال إنه يجزئ الذكر. وعلى هذا فمراتب الصلاة في حال الخوف خمس. المرتبة الأولى أن يصلوا صلاة أمن، وهذا هو الأصل. والمرتبة الثانية أن يصلوا صلاة خوف. والمرتبة الثالثة الإيماء. والمرتبة الرابعة التأخير. والمرتبة الخامسة الذكر. إذن نقول مراتب الصلاة حال الخوف خمس. المرتبة الأولى أن يصلوا صلاة أمن إذا تمكنوا من ذلك، لأن هذا هو الأصل. الثانية أن يصلوا صلاة خوف. الثالثة أن يومئوا الإيماء. والرابعة إذا انشغلوا انشغالا تاما التأخير. والمرتبة الخامسة الذكر. ثم قال المؤلف رحمه الله: للقبلة وغيرها صلوا، نعم، وإذا اشتد الخوف صلوا، يعني وجوبا، رجالا وركبانا، رجالا أي مشاة وركبانا أي راكبين. للقبلة وغيرها، لقول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ثم قال: ولا يلزم افتتاحها إليها، أي لا يلزم افتتاح الصلاة في هذه الحال إلى القبلة ولو أمكن المصلي أن يتوجه إليها. وعلّل ذلك بأن استقبال القبلة عند افتتاح الصلاة جزء من الصلاة، فلم يجب الاستقبال فيه كبقية الأجزاء. فإذا كان معظم الصلاة وبقية أجزائها لا يجب استقبال، فهذا مثله أي ينسحب الحكم عليه. وقيل يلزمهم التوجه مع الإمكان، لأنه أمكن الإتيان بشرط من شروط الصلاة من غير مشقة ولا عناء فيجب، وهذا القول أقرب، أنهم إذا تمكنوا أو تمكن الخائف من استقبال القبلة ولو عند افتتاحها وأمكنه ذلك فإنه يجب، لعموم قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يقول رحمه الله: ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن يومئون طاقتهم، يعني المصلين، أي يومئون أي المصلون بالركوع والسجود حسب طاقتهم، ويميزون بأن يجعلوا سجودهم أخفض من ركوعهم. قال: وكذا في حالة الهرب من عدو، يعني أنه كشدة الخوف في الصلاة، فإذا كان الإنسان قد خشي عدوا وهرب منه، ولكن هذا مقيد بما إذا كان هربه مباحا، أما إذا كان ظالما فلا، فحينئذ يصلي صلاة الخوف ويومئ بالركوع والسجود كما تقدم. ثم قال: أو سيل أو سبع، يعني إذا خاف من سيل أو سبع، والسبع هو الحيوان المعروف ويطلق على كل حيوان مفترس وهو المراد هنا، أو غريم ظالم، يعني هرب خوفا من غريم ظالم. نعم، أو نار، يعني هرب خوفا من نار، هذه أمثلة، أو غريم ظالم، يعني أو هرب خوفا من غريم ظالم وليس عنده ما يفيه. وعلم من قوله غريم ظالم أنه إذا كان الظلم بحق، بأن كان يتمكن من الوفاء ولم يفعل فإنه لا يجوز له، فلو طالبه غريمه بالدين وعنده وفاء ولكنه يماطل فليس له أن أو فلا يرخص له أن يصلي صلاة الخوف أو أن يصلي بالإيماء، لأن هذا رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. يقول رحمه الله: أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، بحيث أنه لو وقف وصلى فاته الوقوف، فحينئذ يصلي ماشيا بالإيماء أو يصلي صلاة خائف. ووجه ذلك أن الضرر يلحقه بفوت الوقوف بعرفة، فهذا رجل مثلا في قد ركب سيارته وبقي على طلوع الفجر ساعة، أو كان يمشي على قدميه وبقي على طلوع الفجر ساعة، لو وقف للصلاة مثلا قد مثل صلاة العشاء حتى، أو يريد إدراك صلاة العشاء، فحضرت صلاة العشاء ولو توقف لتأخر عن الوصول إلى عرفة، ففي هذه الحال يصلي صلاة خائف بالإيماء، لأن عليه ضررا بفوت الوقوف، لأنه إذا فات الوقوف فاته الحج. قال: أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، يعني وكذا الحكم لو خاف على نفسه أو أهله أو خاف على ماله، بحيث بحيث أنه يخشى أن يتضرر من عدو ونحوه، فله أن يصلي صلاة خائف. قال: أو ذب عن ذلك. الذب بمعنى الدفع، فإذا قدر أنه كان في حالة ذب عن أهله، يعني دفاع عن أهله أو ماله، كما لو كان هناك مثلا كر وفر، أو يلاحقه العدو ويرميه ويرميه العدو ونحو ذلك، ففي هذا الحال يصلي صلاة خوف. قال: وعن نفس غيره، يعني له أن يصلي صلاة خوف إذا كان يذب عن نفس غيره أو مال غيره إذا كان محترما. ثم قال رحمه الله: وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. إذا خاف عدوا إن تخلف عن رفقته، إنسان ذهب رفقته في سفر فسافر وحده، فرأى أو خشي عدوا، خشي عدوا بحيث أنه لو وقف لهجم عليه قطع طريق مثلا، ففي هذه الحال له أن يصلي صلاة خائف. فلو صلى صلاة خائف ثم تبين أن ظنه ليس في محله وأن الطريق آمن، فهل عليه الإعادة؟ يقول المؤلف رحمه الله: لم يعد، لأن هذا مما تعم به البلوى. وقيل إنه يعيد في هذه الحال، إنه يعيد، قالوا لأنه اعتقد سببا لصلاة الخوف ولم يكن، فتبين أن اعتقاده مجرد وهم لا حقيقة له، فتلزمه الإعادة. ولكن المذهب في هذه المسألة أصح، ولكن يشترط أن يكون ظنه حقيقة. أما إذا كان مجرد توهم أو وساوس، يعني من طبيعته الخوف ونحو ذلك، ففي هذه الحال تلزمه الإعادة. لكن لو ظن ظنا حقيقيا ثم تبين أن هذا الظن لا أصل له وأن الطريق آمن، أو أخبر مثلا، قيل لو الطريق فيه قطاع طريق، فيه سباع، فصلى صلاة خوف بناء على هذا، ثم أخبر فيما بعد أن الطريق آمن، أن الطريق آمن وليس فيه شيء من ذلك، فحينئذ لا إعادة عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن خاف أو آمن في صلاته انتقل وبنى. فلو صلى صلاة أمن وفي أثناء صلاته طرأ الخوف، فإنه ينتقل إلى صلاة خوف. ولو صلى صلاة خوف ثم أمن انتقل إلى صلاة أمن، فينتقل في الأولى من الأمن إلى الخوف، وفي الثانية من الخوف إلى الأمن. وقوله وبنى يعني على ما مضى من صلاته في الصورتين، لأن ما سبق التغير صحيح، ما سبقه صحيح. مثال ذلك: إنسان صلى صلاة أمن، أراد أن يصلي الظهر صلاة أمن، فصلى ركعتين، ولما قام من التشهد الأول حصل موجب يستدعي أن يصلي صلاة خوف، إما هجوم لصوص أو نحو ذلك، ولا يمكنه التأخير، حينئذ يصلي صلاة خائف. فلو مشى مثلا وصار يصلي بالإيماء فلا حرج. الصورة الثانية أن يصلي صلاة خوف، بمعنى لحقه عدو أو لصوص فصار يمشي وحضر وقت الصلاة فصلى صلاة خائف، ثم إن هؤلاء اللصوص أثناء سيره وعدوه قبضت عليهم رجال الأمن مثلا، فالآن أمن، ينتقل إلى صلاة أمن لزوال السبب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولمصلٍ، اللام للإباحة، لمصلٍ يعني صلاة خوف كر وفر للمصلحة. كر أي هجوم على العدو، وفر أي فرار من العدو للمصلحة. يعني يجوز لمن يصلي صلاة الخوف الكر والفر. فلو كان يصلي صلاة خوف ثم رأى من المصلحة أن يهجم على العدو فله أن يهجم عليه وهو في صلاته. ولو مثلا صلى صلاة خوف ثم خشي من العدو فرأى من المصلحة الفرار فله الفرار. قال رحمه: ولا تبطل بطوله ولا كثرته. لا تبطل الصلاة بطول أو كثرة الكر والفر، لأن هذا موضع ضرورة. وقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تبطل بطوله، وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. وجاز لحاجة حمل نجس، يعني أن يحمل معه شيئا نجسا للحاجة. وظاهره ولو كانت النجاسة مما لا يعفى عنه لولا الخوف للضرورة، فحينئذ يجوز. إذن يجوز أن يحمل معه شيئا نجسا، كما لو حمل مثلا سيفا والسيف متلطخ بالدم، أو معه أصابه شيء من النجاسات ولا يمكنه أن يتخفف منها، فله أن يحمل هذه النجاسة وأن يصلي فيها للضرورة. قال: ولا يعيد، يعني ما صلاه حال الخوف مع النجاسة الكثيرة للعذر، لأنه معذور بالخوف. نعم، والله أعلم. نعم. كيف؟ اشترط الطهارة إذا لم يتمكن من الوضوء تيمم، إذا لم يتمكن من التيمم صلى على حسب حاله. هذا ليست خاصة بالخوف. حتى الإنسان مثل محبوس في مكان ليس عنده ماء، نقول تيمم، قال ليس عندي ماء أتيمم عليه، يصلي، وهذا يسمى فاقد الطهورين. نعم. ولو كانت النجاسة مما لا يعفى عنه، لأن النجاسات منها ما يعفى عنه وهو اليسير، ومنها ما لا يعفى عنه. نعم. لا، تكون ركعتين. استدل بالصفة الوجه الرابع الذي ذكرنا أمس، أنه يصلي بكل طائفة ركعتين.